من أوصاف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. في الأسبوع الماضي تم الكلام في قوله عليه السلام مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوس كل فاسق. تقريبا إلى هنا وصلنا في الجمعة الماضية فيما تمكنا من بيانه بحسب ما يسنح به الوقت. أتم الكلام من قوله عليه السلام مصروفا عنه قوارف السوء. القوارف في لغة العرب تأتي بمعنى التهم. مصروفا عنه قوارف السوء صرفه أبعده. ويقال العام المنصرف يعني العام الذي مضى. ويقال إن فلان انصرف من المكان أي خرج وابتعد عنه. وانصرفت توجهت إلى مكان هو غير المكان الذي كنت فيه. مصروفا عنه قوارف السوء أي أن قوارف السوء مبعدة عن ذات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعن صفاته وعن أفعاله. فالموجود ذات وصفات وأفعال، حتى وجود الباري سبحانه وتعالى ذات وصفات وأفعال. ومن هنا نحن نعتقد بالتوحيد الذاتي وبالتوحيد الصفاتي وبالتوحيد الأفعالي. وكل موجود من الموجودات بالنتيجة المعلول هو وجه العلة. ومن هنا جاء في كلمات الفلاسفة أن المعلول يمثل الحد الناقص للعلة، يعني أنه يمثل تعريفا للعلة لكنه تعريف ناقص، لأنه ليس كل ما في العلة موجود في المعلول، وإنما المعلول يمثل العلة من وجه من الوجود. على أي حال، فكل موجود من الموجودات فيه ذات وصفات وأفعال، وقوارف السوء مصروفة عن ذات المعصوم وعن صفاته وعن أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. مصروفا عنه قوارف السوء. أما السوء فمعناه واضح، السوء في مقابل الحسن، هناك شيء حسن وهناك شيء سيء، وهذه المعاني من المعاني المتضادة. السيء ضد للحسن، وإنما تستبان الأشياء بأضدادها. كل شيء يوصف بالحسن ضده يوصف بالسوء. مصروفا عنه قوارف السوء. القوارف تأتي بمعنى الاتهامات، وتأتي القوارف أيضا بمعنى الافتراءات. وهذا المعنى نجده واضحا في حياة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا قلت فيما سلف إن هذه الخطبة الشريفة الخطبة الصادقية تتحدث عن أوصاف المعصوم في الغالب التي يتمكن الناس من إدراكها ومن تحسسها. مر علينا الحديث الرضوي الشريف الحديث المبسوط المنقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في المجالس الماضية. ذلك الحديث كان في الغالب يتحدث عن الجنبة الغيبية للمعصوم، ويتحدث عن المقامات التي لا تتمكن العقول البشرية من إدراكها ومن الإحاطة بها. في الغالب كان الحديث الرضوي تدور معاني في هذا المضمون، في هذا المعنى. الخطبة الصادقية الشريفة التي بين أيدينا تتحدث في الغالب عن صفات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه التي يتمكن الإنسان من تحسسها من تلمسها. سواء الذين عاشوا مع المعصوم عليه السلام في زمانه أو كالذين عاشوا في زمان متأخر عن زمان ظهور الأئمة كزمان الغيبة الذي نحن فيه. ونحن نتمكن أن نتلمس هذه المعاني من خلال ما جاء في كتب التأريخ، من خلال ما جاء في كتب الأحاديث، ومن خلال ما جاء في كتب الأخبار. هذه الحقيقة أن قوارف السوء مصروفة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من المسائل الواضحة لمن أراد أن يدقق النظر في تأريخ أهل البيت حتى عند أعدائهم. يعني هذه المسائل وهذه القضايا التي قد يتهم بها الناس بشكل عام على مختلف أنحائها، العيوب الشرعية، العيوب العقلية، العيوب العرفية، نجد على طول التاريخ حتى نفس الظلمة، حتى نفس أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا ما ذكر المعصوم عليه السلام بتهمة سوء هم ينزهونه. نعم، هذه لا يقال لها تهمة سوء أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعمل ضد الظالمين، هذه مسألة أخرى. الظالمون كانوا يتابعون الأئمة ويتابعون أشياعهم وأولياءهم في هذا الجانب، هذه لا يقال لها تهمة سوء. تهمة السوء وقوارف السوء العيوب، المخالفات الشرعية، المخالفات العقلية، المخالفات العرفية، المخالفات للأدب العام، المخالفة للذوق السليم، للخلق الرفيع، للصفات الفاضلة. نفس أعداء أهل البيت كانوا ينزهون أهل البيت عن هذه المعاني. ولذلك معاوية لعنة الله عليه على سبيل المثال، معاوية وهو من أشد أعداء أهل البيت، لما يدخل إليه هذا الرجل قال: من أين أقبل؟ قال: أقبلت من أبخل الناس، وأقبلت من أعيا الناس، وأقبلت من أجمل الناس. قال: من هو؟ قال: أقبلت من أبي تراب، من علي بن أبي طالب. يصفه بهذه الأوصاف: أبخل الناس، أجمل الناس، أعيا الناس. معاوية لم يقبل هذه الكلمة، وهذا أراد أن يتزلف عند معاوية لعنة الله عليه. معاوية لم يقبل منه هذا الكلام، قال: ويحك، أنت تقول قد أقبلت من أعيا الناس، ومن الذي سن الفصاحة لقريش؟ علي بن أبي طالب هو الذي سن الفصاحة لقريش. أعيا يعني الذي يصيبه العي عند الكلام، لا يتمكن من بيان مراده، لا يتمكن من بيان مقصوده، إما لا يتمكن من بيان مقصوده، أو إذا أراد أن يبين مقصوده أو أراد أن يبين مراده يحجز أن يبين كلامه وحديثه بالشكل المناسب، بالشكل المقبول، بالشكل الصحيح. قال: تقول من أعيا الناس، وهل أحد سن الفصاحة لقريش غير علي بن أبي طالب؟ وتقول من أجبن الناس، وهل وقف قرم مناجد بين يدي علي بن أبي طالب إلا وسقط رأسه بين يده، إما كان يقده أو يقطه، والقد والقط، وإما القطع طولا أو القطع عرضا. وتقول أنه من أبخل الناس، وهل عرف في الكرم كعلي صلوات الله وسلامه عليه؟ وأمثال هذه المعاني نجدها واضحة في حياة الأول، في حياة الثاني، في حياة الثالث، في حياة معاوية لعنة الله عليهم جميعا، في حياة خلفاء بني أمية، في حياة العباسيين، وعلى طول التأريخ الذي عاش فيه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن نفس أعدائها. الآن ليس الحديث عن أشياعها، وإلا هذه المعاني واضحة عند أشياعها أنهم يعتقدون بكمالها. أما قوارف السوء مصروف عنهم عند من؟ حتى عند أعدائها. ولذلك الحوادث في كتب التأريخ واضحة جدا وبينة جدا في كلمات أعداء أهل البيت. ضرار ابن ضمرة لما دخل على معاوية لعنة الله عليه، ومعاوية طلب منه أن يصف أمير المؤمنين، الوصف المعروف لضرار ابن ضمرة، كلام فيه شيء من الطول إلى أن يقول والله لقد رأيته في ليلة من الليالي وقد أسبل الظلام سدوله فسالت دموعه على عيني وهو يتململ في المحراب كتململ السليم قائلا يا دنيا غري غيري إلى آخر كلماته صلوات الله وسلامه عليه. معاوية كان يكفي ويقول هكذا والله كان أبو الحسن. ومثل هذه الحوادث بكثرة موجودة في كتب المخالفين فضلا عن كتبنا. نعم أعداء أهل البيت كانوا يتهمون أهل البيت في أنهم يعملون ضدهم، يتهمون أهل البيت في أنهم يرشدون الناس إلى الهدى ويبعدون الناس عن الضلال. هذه التهمة موجودة من خلافة الأول وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أما قوارف السوء، الأعمال السيئة بنحو عام التي هي سيئة في نظر الشارع أو في نظر العاقل أو في نظر العرف أو في نظر الآداب أو في نظر الأخلاق بشكل عام على طول التاريخ، نجد أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينزهون أهل البيت عن ذلك ويستبعدون أن تكون هذه المعاني. ولذلك في حياة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لما أراد الخليفة العباسي أن يبعث على بعض الهاشميين كي يدخله على قصر الخليفة وكان معروفا بشرب الخمر، حتى تنسب هذه التهمة باعتبار هذا الهاشمي أيضا من أبناء الإمام الرضا، والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان معروفا بابن الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، الناس كانوا يسمونهم أبناء الرضا. في زمن الإمام الجواد يقولون هذا ابن الرضا، في زمن الإمام الهادي يقولون هذا ابن الرضا، في زمن الإمام العسكري أيضا. وهذا الهاشمي أيضا كان من أبناء الرضا، لكنه كان يشرب الخمر، يدمن شرب الخمر ويستمع إلى المعازف وإلى المغنيات. فالخليفة العباسي بعث عليه لأي شيء حتى يدخله مع ندمائه في قصره ويقال هذا ابن الرضا يشرب الخمر ويستمع إلى المعازف وإلى المغنيات، لعل هذا الأمر أيضا يصدق به الناس وينجر بعد ذلك ابن الرضا ابن الرضا، فيصدق الناس هذه التهم على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه. هو نفس الخليفة العباسي ونفس وزرائه الذين خططوا لهذا الأمر في نفس وقت تخطيطهم كانوا يشككون بأن تنجح هذه المحاولة، هم نفسهم كانوا يشككون بنجاح هذه المحاولة، لا يعتقدون أن الناس سيصدقون بهذا الكلام. حتى أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم يعتقدون أن هذه المعاني الناس بشكل عام تنزههم عن هذه الأوصاف، وهذه الصفة واضحة على طول الخط، وهذه من أوضح الحجج على الناس. الله سبحانه وتعالى بين الحجج الواضحة للناس، هذه من أوضح الحجج لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على الناس. هشام ابن الحكم لعنة الله عليه لما ذهب إلى مكة وكان أمير الحاج في أيامها وكان الحجيج مزدحما، وهذه القصة معروفة لديكم، وكان الحجيج مزدحما فلما أراد أن يستلم الحجر ما تمكن، الناس حالت فيما بينه وبين هشام وما أحد وقر هشام، والناس تعرف أن هذا هو هشام لأن الشرطة والجلاوزة والحرس يصاحبونه، وهناك من يدفع الناس له وهناك من يفتح له الصفوف وهناك من يشق له الطريق، لكن مع ذلك ما تمكن أن يصل إلى الحجر الأسود، ما تمكن أن يستلم الركن، ولذلك طاف طاف ثم تعب بعد ذلك، فاستحيا من أهل الشام الذين كانوا معه فنصبوا له دكة على جانب وجلس فيها يتفرج على الحجيج. في هذه الأثناء هم الشاميون يقولون في هذه الأثناء قدم شاب كانت السمرة والصفرة واضحة على وجهه، آثار السجود بينة في جبهته. لما قدم هذا الشاب الناس انفرجت سماطين له وخلي له الطريق، والحجيج فض بين يديه حتى وصل إلى الحجر الأسود واستلمه ولثمه وقبله وطاف والناس تنفرج أمامه حتى أتم طوافه. الشاميون تعجبوا، هل هناك أمير آخر في هذه البلاد غير هشام ابن الحكم؟ هشام ابن الحكم هو الأمير، هو الطاغوت، هو أمير الحجيج، لكن ما أحد عبئ بهشام ولا بأصحابه، وهذا الرجل لوحده، هذا الرجل جاء لوحده، الناس هكذا انفرجت له سماطه. فأحد الشاميين، أحد وجهاء الشاميين كان قريبا من هشام، وهشام يعرف من هذا الذي قد جاء، يسأل هشام من هذا الرجل الذي انفرج له الناس سماطين؟ قال لا أعرفه. وقصة الفرزدق، والفرزدق كان واقفا إلى جانبه، قال أنا أعرفه، أنا أجيبك أيها الشامي، يا سائلي أين حل الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، لو يعلم الركن من قد جاء يلتمه، لخر يهوي منه ما وطى القدم، وليس قولك من هذا بضائره. يخاطب هشاما، ليس قولك من هذا حينما تدعي أنك تجهله، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم إذا رأتك قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. في كفه خيزران، خيزران رسول الله كانت في كفه، في كفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. والقصيدة طويلة. الناس الذين كانوا في الحجيج أكثرهم من أعداء أهل البيت، أكثر الحجاج لم يكونوا من شيعة أهل البيت في زمن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الشيعة لا يتجاوزون عدد الأصابع. إذا أردنا أن نراجع تأريخ إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، نجد أن عدد الشيعة لا يتجاوز عدد الأصابع. والقصة المفصلة المنقولة عن جابر بن يزيد الجعفي بهذا الخصوص الآن ما عندنا مجال لذكرها، رواية مفصلة يذكرها الشيخ المجلسي رحمة الله عليه في البحار عن جابر بن يزيد الجعفي عندما كان عند الإمام السجاد يسأله عن الشيعة، محاورة فيما بين الإمام السجاد وفيما بين جابر بن يزيد الجعفي، وجابر كان يتصور أن للإمام السجاد شيعة، عدد هائل من الشيعة، لكن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يبين له أن الشيعة بعدد الأصابع. شيعة الإمام السجاد كانوا في غاية، لكن هذا المعنى معنى إقرار القلوب، ومعنى إقرار النفوس، ومعنى إقرار الفطرة لأهل البيت، هذا المعنى موجود على طول التاريخ حتى من قبل أعدائهم. وهذا الموقف الذي وقفه الناس حينما انفرجوا سماطين لسجاد العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها، لا يعني أنهم كانوا من شيعتهم، لكنهم في قرارة أنفسهم يعرفون فضل هذا الرجل، يعرفون فضل هذا الشاب الذي جاء متقدما كي يستلم الركن، يعرفون فضل هذا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى واضح في كثير من الحوادث المنقولة عن أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم يجدون في أهل البيت معنى الكمال واضحا، ولذلك ينفون عنهم قوارف السوء. مصروفا عنه قوارف السوء، مبرئا من العاهات، المبرئ المبعد، المبرئ المشافى، المبرئ المنزه. لما أقول تبرأت من أعداء علي وآل علي، أي طهرت قلبي ونقيت قلبي من محبة أعداء علي وآل علي. ويقال للمريض إذا شفى أنه قد برأ من مرضه، ويقال أن فلان قد برئ من هذه التهمة. التبرئة هي التنقية، هي الشفاء، هي الإزالة، هي الإبعاد. مبرئا من العاهة، العاهات جمع لعاهة، والعاهة العيب البدني أو المرض الجسدي. في لغة العرب يقال للأمراض المستديمة، يقال للأمراض المستطيلة الدائمة عاهة، ويقال للنواقص في بدن الإنسان. والإمام المعصوم من خصائصه الواضحة في عقيدتنا الشيعية أن الإمام منزه مبرأ مكمل في خلقته المادية وفي خلقته الجسدية. ولذلك قضية عبد الله الأصح واضحة بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الابن الأكبر للإمام الصادق هو عبد الله الأصح، ونحن في عقيدتنا الشيعة من أصول عقائدنا في مسألة الإمامة أن الإمام المعصوم إذا ما استشهد وارتحل عن هذه الدنيا أكبر أبنائه هو الإمام المعصوم من بعده. ولذلك في حياة الإمام الصادق كان بعض الشيعة يعتقدون أن إسماعيل هو الإمام من بعد الإمام الصادق، باعتبار أن إسماعيل كان أكبر أبنائه. يعني هذا من عقائدنا السابقة أن الإمام المعصوم إذا ما استشهد أكبر أبنائه هو الإمام المعصوم من بعده، إلا أن يكون فيه عيب، عيب في الخلقة. فبعد رحيل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولما خرجت الوصية، وصية الإمام الصادق، والمنصور بعث إلى الوالي العباس في المدينة أنه ابحث عن وصية الصادق واقتل من قد وصى إليه. ووصية الإمام الصادق كانت إلى المنصور الدوانيقي وإلى والي العباسيين في المدينة وإلى عبد الله الأصح وإلى موسى بن جعفر صلوات الله عليهما وإلى فاطمة بنت الإمام الصادق. ولذلك بعض الشيعة تصوروا أن الإمام بعد الإمام الصادق هو عبد الله الأصح، لكن هو من اسمه وهذه الفرقة المعروفة بالفرقة الفطحية مذكورة في كتب التاريخ. الفرقة الفطحية هي التي قالت بإمامة عبد الله الأصح، والأصح يعني هناك عيب في رجله، يعني أن خلقة رجله ليست كاملة، يعني هناك عيب في رجليه. والمعصوم قلنا هو الابن الأكبر ما لم يكن هناك عيب في خلقته، ما لم يكن هناك عيب، ما لم يكن هناك نقص في خلقته. ولذلك الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أكبر أولاده من بعده من هو؟ الإمام الرضا عليه السلام. فلذلك الواقفة كانوا يحتجون أن الإمام الرضا صحيح هو أكبر أولاده، لكن هو فيه عيب فلا يكون إماما. لماذا؟ لأنه لم يكن عنده ولد، كانوا يصفونه بالعقم بأنه كان عقيم، وصفة العقم لا يمكن أن تكون في الإمام المعصوم باعتبار هذا نقص في الخلقة، من جملة إشكالات الواقفة. ولذلك هذه كانت فتنة للناس. فلذلك كانت ولادة الإمام الجواد في السنين الأخيرة من حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. الإمام ما يقرب من 48 سنة تقريبا، في سن 44 ولد عنده الإمام الجواد، في سن 44، في سن 43. ولذلك كانت فتنة للناس، كانت فتنة شديدة للناس، لأنه إمام وظاهره أنه مصاب بالعقل، وكانت فتنة الواقفة المعروفة. الآن ليس الحديث عن هذه القضية، إنما ذكرت هذه على سبيل الأمثلة التي تؤيد المطلب الذي أشرت إليه. نحن نعتقد أن الإمام المعصوم لابد أن يكون كاملا في الخلقة، لابد أن يكون متكاملا في خلقته. من هنا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: مصروفا عنه قوارف السوء، مبرئا من العاهات، محجوبا عن الآفات. محجوب يعني هناك حجاب فيما بينه وبين الآفات، لا هو بالذي يصل إلى تلكم الآفات ولا الآفات تصل إليه. والآفات جمع لآفة، والآفة هي العيب الكبير الذي يصيب الشيء، والآفات كثيرة، هناك آفات مادية، هناك آفات معنوية. آفة العلم النسيان، آفة السلطان الظلم، آفة الجمال الفخر، آفة النسب التكبر، آفة المال الطغيان، آفة العلماء القول من دون العمل، وهكذا لكل شيء آفة. والآفات إما تكون في الجانب المادي وإما تكون في الجانب المعنوي، والإمام المعصوم محجوبا عن الآفات. والآفات إما ولا خلوا خواص احتياً، إما تكون في الجانب المادي وإما تكون في الجانب المعنوي، والإمام المعصوم محجوبا عن الآفات. محجوب عن الآفات، لا هو بالذي يصل إلى الآفات ولا تتمكن هذه الآفات أن تصل إليه. في هذا القدر من الخطبة الصادقية الشريفة أكتفي، وأنتقل في تتمة كلامي إلى الروايات الشريفة التي تتحدث عن سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أشرع في بيان الروايات الشريفة، هذا المجلس، مجلسنا في هذه الجمعة، هو آخر مجلس لدعاء الندبة وآخر درس في كتاب. أعود إلى تتمة كلامي في الروايات الشريفة التي تتحدث عن إمام زماننا. لازلنا في الباب الثالث عشر من أبواب كتاب غيبة الشيخ النعماني رحمة الله عليه، ولازلنا في الفصل الذي عنونه الشيخ ما نزل فيه عليه السلام من القرآن، أي ما نزل في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من القرآن. وتحدثت عن ضخامة العدد الكبير من الآيات القرآنية التي نزلت في إمام زماننا، وتحدثت عن طائفة كثيرة من مصادر هذه الروايات الشريفة في الدروس الماضية. وصل بنا الكلام في الأسبوع الماضي إلى الرواية 36 عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: العذاب خروج المهدي عليه السلام. الرواية ذكرت الاسم الشريف الذي يستحب عند ذكره القيام. قال: العذاب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. قال: العذاب خروج المهدي عليه السلام، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه. الرواية من الجهة المعنوية بينتها في الأسبوع الماضي، وتحدثت عن معنى العذاب، وكيف أن قيام إمام زماننا، وكيف أن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو عذاب على أعداء أهل. هذه المعاني بينتها، لكن هناك مسألة لفظية أحببت الإشارة إليها بخصوص هذه الرواية، وأنتقل إلى الرواية التي بعدها. المسألة اللفظية التي أحببت الإشارة إليها العبارة: والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه. ما المراد من هذه البنية اللفظية في هذه الجملة؟ والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه، هذه الواو ربما جاءت زائدة ومقصود العبارة هكذا، والأمة المعدودة ربما الأصل في الرواية هكذا. لأنه قد يوجد خلل في التركيب اللفظي لهذه العبارة، لأنه من خلال السياق الموجود أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق يريد أن يقول أن الأمة المعدودة هم أصحاب الإمام الحجة، ولئن أخرنا عنهم العذاب قال العذاب خروج المهدي عليه السلام، والأمة المعدودة عدة أهل بدر يعني أصحاب الإمام عليه السلام. تلاحظون العبارة والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه، يعني كأنه الأمة المعدودة تتحدث عن أهل بدر وعن أصحاب الإمام بوجود الواو. فكيف نفهم هذه العبارة؟ هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذه الواو مزيدة من النساخ، وكثيرا مثل هذه الحروف تقع زائدة في الروايات، من له خبرة في تحقيق الأخبار والأحاديث مثل هذه الحالة موجودة بكثرة، قد يحشر حار اشتباه من النساخ يحدث تصحيف، فتكون العبارة هكذا إذا أسقطنا الواو والأمة المعدودة عدة أهل بدر، عدة أهل بدر أصحابه، يعني عدة أهل بدر إما أصحابه أو أصحابه، يعني أن أصحابه هم بعدة أهل بدر وهم الأمة المعدودة، فتكون الواو هنا زائدة وقد أضيفت بعد ذلك من قبل المصدر. وإما أن يكون ضميرهم قد سقط من الجملة، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وهم أصحابه، حتى يتسق المعنى مع كل ما ورد في الرواية الشريفة. وإما أن المقصود والأمة المعدودة من دون زيادة الواو ومن دون كذلك زيادة ضميرهم على الموجود، هكذا نفهمها، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه كما هي محركة بالكسر، وأصحاب بدر يعني باعتبار أن بدر اسم للآبار وللعيون التي حدثت عندها المعركة، فيقال أصحاب بدر أو يقال مثلا أهل بدر، فالكلمة هنا معطوفة على التي قبلها، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه يعني وأصحاب بدر، يعني هذا الضمير لا يعود على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يعود على الأقرب وفقا للقواعد المعروفة، الضمير يعود على الأقرب المذكور، والآن القريب المذكور كلمة بدر، وبدر مذكر، كلمة بدر مذكرة والضمير هنا ضمير مذكر، فهنا كلمة بدر مذكرة والضمير هنا يعود على الأقرب المذكور، والأقرب المذكور كلمة بدر، فيكون المقصود وأصحاب بدر، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه يعني وأصحاب بدر، أي أن هذه الأمة المعدودة التي إلى زمانها سيؤخر الباري سبحانه وتعالى العذاب عن أعداء أهل البيت وعن أعداء آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الأمة المعدودة هم أصحاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وعددهم كعدد أهل بدر، وهذا المعنى أظنه ذكرناه فيما سلف بشكل واضح وبشكل بين وفي مجالس كثيرة، لذا لا أعيد الكلام بهذا الخصوص، إنما أردت أن أشير إلى هذه المسألة اللفظية، ربما حين مطالعتكم للرواية قد تجدون صعوبة في فهم هذه العبارة. الرواية التي بعدها هي هذه الرواية التي أختم بها حديثي، أقف عندها أبين معناها وأسألكم الدعاء بعد ذلك، هي الرواية 37 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذه آية أخرى من الآيات التي نزلت في إمام زماننا وفي أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ماذا قال إمامنا الصادق عليه السلام؟ قال نزلت في المهدي، أيضا ذكر الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام، قال نزلت في المهدي وأصحابه هذه الآية، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، نزلت في المهدي وأصحابه يجتمعون على غير ميعاد، على غير ميعاد فيما بينهم، وإلا هم على ميعاد مع إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان قد يظهر من بعض الروايات أن بعضهم يأتون إلى مكة من دون أن يكون فيما بينهم وبين الإمام الحجة موعد، لكن بالنتيجة هناك فيما بينهم وبين الإمام الحجة على الأقل نقول أن يكون هناك ميعاد إجمالي. والرواية الناظرة، لأننا إذا أردنا أن ندرس الحوادث التي تكون قريبة من عصر الظهور الشريف نجد أن هناك صلة بين أصحاب الإمام، على الأقل بين خواص أصحاب الإمام وبين الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا في الفترة الزمانية القريبة من ظهوره الشريف. أصلا نحن نجد في الروايات أن أعداءه يشخصون مكانه، أليس السفياني يرسل جيشا إلى النجف بحثا عن الإمام الحجة؟ وفعلا الإمام كان موجود في النجف حينما يرسل السفياني الجيش، فقريب أن يصل الجيش إلى النجف الإمام يخرج مع أحد أصحابه المذكور في الروايات اسمه المنصور، يخرج من النجف باتجاه المدينة، والسفياني يصل جيشه إلى النجف ويبحث عن الإمام، بعد ذلك يعرف أن الإمام توجه إلى المدينة فيبعث 100,000 من جيشه إلى المدينة، هذا الجيش الذي يصيبه القاد في بيداء المدينة. والمعدود من العلامات المحتومة، أنه من العلامات المحتومة القاد، هو القاد 100,000 من جيش السفياني يبعثهم السفياني للبحث عن الإمام الحجة عليه السلام. هذا يكشف أن أعداء الإمام أصلا هم على علم بمكان الإمام، فكيف بأصحابه؟ يعني في الزمان القريب من الظهور الحوادث وسير الحوادث السياسية والاجتماعية بشكل عام يختلف عن الزمان البعيد، عن زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أنا قلت قبل قليل إن أصحابه على الأقل يكون فيما بينهم وبين الإمام الحجة ميعاد إجمالي، إن لم يكن مع كلهم لأقل مع خواصهم، لأقل مع 40 رجل منهم، لأنه الروايات ذكرت أن 40 رجل يستمعون بالإمام قبل الظهور في جبل رضوى، وهؤلاء هم المجموعة الأولى التي تهيئ لظهور الإمام الحجة عليه السلام. روايات الشريفة هكذا ذكرت لنا أن 40 منهم يجتمعون في مكة، وربما حتى قبل الحج، حتى قبل موعد الحج، ويلتقون بالإمام الحجة عليه السلام في جبل رضوى، والإمام يعرض عليهم ما يريد. وبعد ذلك تفاصيل هذه الأمور إن شاء الله تأتينا في الدروس الآتية بحول الله تعالى وقوته، لكن مقصودي أنهم على غير ميعاد فيما بينهم. أما مع الإمام الحجة على الأقل إن لم يكن تمامهم على ميعاد إجمالي، على الأقل خواصهم كما يظهر ذلك من الروايات الشريفة التي تحدثنا عن أصحاب الإمام الحجة في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قال نزلت في المهدي وأصحابه يجتمعون على غير ميعاد فاستبقوا الخيرات، والخيرات في روايات أهل البيت الأعمال الصالحة المقربة لهم، الخيرات ولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والمبرة بأشيائها، وهذه المعاني واضحة في روايات أهل البيت، الخيرات ولاية أهل البيت والمبرة بأشيائهم، المبرة بأشيائهم لأنهم شيعة لا لشيء آخر. في هذه الخيرات فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات أي تسابقوا، تسابقوا إلى تحصيل الخيرات، وهذا المعنى، معنى التسابق ومعنى المسارعة هو المعنى الواضح في الكتاب الكريم. في الدروس الماضية تحدثت عن هذا المعنى، وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي شيء هذا الذي جعلك تعجل فتسبق قومك يا موسى، عجلت إليك ربي لترضى فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، تعجيل فرار، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، سابقوا، هذه المعاني واضحة في الكتاب الكريم، المسابقة، المسارعة، التعجيل، الفرار إلى الله، عجلت إليك ربي لترضى فاستبقوا الخيرات، الاستباق إلى الخيرات هو المسارعة إلى تحصيل رضا أهل البيت، مسابقة إلى الخيرات والمسابقة إلى ولاية أهل البيت والمسابقة إلى الأعمال التي تقربنا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاستبقوا الخير أينما تكونوا يا أصحاب الحجة ابن الحسن في شرق الأرض أو في غربها، فهم يأتون من مختلف الأصقاع. أينما تكونوا أنتم إذا استبقتم إلى الخير وتسابقتم إلى تحصيل رضا إمام زمانكم أينما تكونوا، إن كنتم في شرقها أم كنتم في غربها، إن كنتم في مدنها أم كنتم في قراها، إن كنتم في الصحاري أم كنتم في الجبال، إن كنتم في البحار أم كنتم في الأجواء، أينما تكونوا إذا حان الوقت المنتظر وإذا حانت الساعة الشريفة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إذا حانت الساعة المنتظرة بعض أصحاب الإمام الحج عليه السلام يكون راكبا في السفينة، فإذا ما حان الوقت وقرع القارئ في قلبه وحينئذ عرف الأمر الموعود، الروايات تقول فيلقي بنفسه في البحر يسير على الماء، الناس يقولون إن هذا قج ألقى نفسه في البحر، وإنما تطوى له الأرض كي يصل إلى مكة، كي يصل إلى المكان الموعود حيث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الروايات الشريفة تحدثنا عن بعض منهم تطوى له الأرض فيسير على الماء، وعن بعض منهم تطوى له الأرض فيسير على البر، وعن بعض منهم يأتي على السحاب، وعن بعض منهم يأتي هكذا سعيا على أقدامه. وهذه المعاني واضحة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال نزلت في المهدي وأصحابه يجتمعون على غير ميعاد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف أصحاب الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يجتمعون في مكة على غير ميعاد يصفهم بهذا الوصف. ماذا يقول؟ يقول كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة، اجتمعت قلوبهم على النصيحة والمودة. يا ترى هذا الوصف موجود في حياتنا؟ هذه أوصاف أصحاب إمام زماننا. الأوصاف كثيرة، أنا اقتطعت هذا الوصف فقط. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة، اجتمعت قلوبهم على النصيحة والمودة، على النصيحة والمحبة، كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة. هكذا هم أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ونحن مقبلون على شهر رمضان، وهذه الجمعة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان. هذه الجمعة من أخص الجمعات في شهر شعبان. في مثل هذه الجمعة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يجمعون أصحابهم في مثل هذه الجمعة. روايات موجودة عندنا، أحاديث منقولة. في مثل هذه الجمعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحسب ما يتمكنون كانوا يجمعون أصحابهم لأي شيء، يذكرونهم، يعظونهم، يذكرونهم بمجيء شهر رمضان. ولذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يأمروننا أنه في مثل هذا اليوم، في مثل هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان، أن نكرر هذا الذكر الشريف. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤكدون على أشياعهم أن يخلصوا قلوبهم في مثل هذه الأيام من كل حقد، من كل غل، من كل حسد، كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب أبا الصلت الهروي: يا أبا الصلت خلص قلبك من الغل، من الحسد، من الحقد، من أي شيء، حتى يقبل عليك شهر رمضان وأنت مخلص لله، لأنه هذه الأيام أيام قليائل وتقبل علينا ليالي شهر رمضان. والذي لا يعفى عنه في شهر شعبان ولا يعفى عنه في شهر رمضان فمتى يعفى عنه؟ والذي لا يؤوب إلى بارئه والذي لا يعتذر من إمام زمانه في مثل هذه الأيام متى يعتذر من إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه؟ الذي لا يعترف بالتقصير ولا يعترف بالخطيئة ولا يعترف بكل الأعمال التي بدرت منه وهو يقصر في حق إمام زمانه، إذا لم يكن معترفا في مثل هذه الليالي في مثل هذه الأيام متى يعترف؟ هذه أشهر العبودية وهذه أشهر العبادة وهذه الجمعة الأخيرة من جمعات شهر شعبان. أنا قلت قبل قليل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يجمعون أصحابهم في مثل هذه الجمعة، أما نحن من الذي يجمعنا؟ إمامنا ومغيب عنا، إمامنا ومبعد عنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن نحن في هذا المجلس الذي انعقد بذكره الشريف ونحن في جوار عمته المعصومة وهذه الجمعة الأخيرة من أيام شعبان وأيام شهر رمضان قد أقبلت علينا، نحن نقدم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نقدمه شفيعا بين يدينا إلى إمام زماننا، نقدم أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وأبو عبد الله أيضا، نقدم بين يديه أصحابه، نقدم بين يديه أنصاره الذين قطعوا أوصالا بين يديه، نقدمهم شفعاء بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. لما قضى أصحاب الحسين ولما انتشرت أشلاؤهم وجثتهم وأوصالهم على رمال الغابرية، انتشرت أشلاؤهم وأعضاؤهم مقطعة على رمال كربلاء، أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قضى أهل بيته، بعد أن قضى أصحابه وأصفياؤه، أي شيء يفعل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقف أبو عبد الله في وسط الخيام مودعا العائلة الحسينية المحزونة، نادى برفيع صوته: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رقية، يا سكينة، يا رباب، يا عاشقة، هل من هذا الوداع الأخير؟ هذا الوداع يا أبا عبد الله. فعلا تقاطرت النسوة والبنيات والصبايا من الخيام، لكن بأي حال يتعثرن في أريالهن؟ إلى أي شيء خرجنا؟ خرجنا لوداع المولى، وأي وداع؟ هل هو يسافر إلى الحج؟ هل يسافر إلى بلد ويعود؟ إنه السفر إلى السيوف التي تنتظره والرماح المشرعة. نعم، بعد ذلك أبو عبد الله أي سفرة سافر؟ لما توسط الميدان المنادي ينادي في وسط أتباع ابن سعد لعنة الله عليهم جميعا: اقصدوه من كل ناحية، اقصدوه من كل جانب، من الجهات الأربع، من جهة قصدوه بالسيوف، ومن جهة قصدوه بالرماح، ومن جهة قصدوه بالنبال والحراب، والجهة الرابعة قصدوه بالحجارة والصخور. من جميع الجهات وأبو عبد الله لوحده في وسط الميدان. العائلة تقاطرت على سيد الشهداء، هذه تلثم التراب الذي يدوسه بقدمه، هذه تشمه في صدره، هذه تقبله في يده، هذه تلوذ بأكنافه الشريفة. سيد الشهداء بعد ذلك أمر العائلة بشد الأزر، وأمر العائلة بالرجوع إلى الخيام، وصبر على زينب صلوات الله وسلامه عليها. بعد أن ودع العائلة، أبو عبد الله أراد أن يودع أنصاره، وبالنتيجة في الزيارة من آداب الزيارة الوداع، نحن حينما نزور الأئمة من آداب الزيارة نودع الأئمة، أبو عبد الله أيضا أراد أن يودع أنصاره الغيارة، الذين تقطعت أوصالهم وانتشرت دماؤهم على وجه الرمال بأي كلمات ودع أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقف في وسط الفسطاط الذي صف فيه جثث القتلى من أهل بيته وأنصاره، نادى برفيع صوته: أخي عباس، يا مسلم ابن عقيل، يا مسلم ابن عوسجة، أخي حبيب، ولدي علي، ولدي قاسم، فلان فلان فلان. لكن هل هناك من جواب؟ ليس هناك من جواب إلا صريح اليتامى في خيامه، إلا عويل النساء الزكرى. حينئذ أبو عبد الله يخاطب هذه الجثث الدامية: أصحابي أهل بيتي، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون، أنتم نيام فلا تتكلمون. إن الذي حال بيني وبينكم ريب المنون. بعد ذلك توجه أبو عبد الله إلى وسط الميدان وهو ينادي: أما من ناصر ينصرني؟ أما من واحد يخاف الله فينا؟ أما من مغيث يغيثني؟ أما من باب ينب عن حرم رسول الله؟ أرباب المقاتل يذكرون أن جثث أصحابه أخذت ترتعش على الرمال والدماء تتطاير منها. أخذت جثث الأصحاب بعضها يقوم ويقع، بعضها ترتعش على الرمال. شيخ نصار رحمة الله عليه بضو حج عليهم دون الخيام، ولا خلوا خواتح في تنظام، لما طاحوا تفاير منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر. هذا الرمح بفاجة جنة، هذا الرمح بفاجة جنة، وهذا ذيه للنشاط رنة، وهذا الخيل صدر رضن، وهذا وذاك بالهندي والذر. على الأمصار يا قلب تفطر، تهاووا مثل مهوى النجم من خر. يقدم أصحاب الحسين وأصفياءه وأولياءه الغيارة، يقدمهم في هذا اليوم في يوم جمعة إمام زماننا، شفعاء بين يدي سيدي الشهداء. سيدي أبا عبد الله، بحرقة قلبك على أنصارك، وبمحبتك لأنصارك، وبغيرة أنصارك عليك وعلى العائلة المقدسة، سيدي أقسم عليك أن تكون شفيعنا في هذا اليوم عند إمام زماننا، أن تكون شفيعنا عند سيدنا ومولانا الذي طالما أسأنا جواره وأحسن جوارنا. سيدي يا بقية الله، عفوك عفوك عفوك يا ابن رسول الله. هذه الجمعة الأخيرة من شهر شعبان وأيام شهر رمضان قادمة يا ابن رسول الله. سيدي إن لم تعف عنا فمن الذي يعف عنا؟ سيدي إن صرفت وجهك عنا فلمن نعطي وجوهنا يا ابن رسول الله؟ يا ملاذنا، يا كهفنا الحصين، يا حرزنا المنيع، يا بقية الله. سيدي يا ابن رسول الله، انظر إلينا بنظر لطفك وكرامتك يا ابن الأكرمين، بحق أمك الزهراء يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. اللهم لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم واجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم وفقنا لمعرفة إمام زماننا ولمعرفة أوليائه ولأداء حقوقه ولأداء حقوق أوليائه بحق محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. ادعى حزب ويا ظلم وضحكر واحد عهد تضحية فيها الساعة جو هي جو حرب واعتقد إنها أو سمت الشهادة ورتفع لطف مجيد عاين الشعر الفيضة حل العهود حماتم كربلاء لها القولود أشمات زو سعداه ما جهت زود ثابت جمر الغيم إذا وبل كيبود بهل ويفو هل أفكار خليت هل أفكار بهل ويفو هل أفكار خليت هل أفكار Bye.